والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى، أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على عقيدة الرازيين ضمن دروس الجامع في عقائد ورسائل السنة والأثر. واليوم مع الفقرة السابعة، وهي فقرة مهمة جدا. يقول المصنفان ناقلين اجمع علماء الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه، وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه المسألة هي مسألة علو الله عز وجل على خلقه، وهذه المسألة هي أشرف مسائل العقيدة على الإطلاق لتعلقها بمعرفة الله تبارك وتعالى. فإن الشيء إذا لم يشر إليه ولم يعرف أين هو فليس موجودا البتة. الشيء إذا لا يرى تستحيل رؤيته ويستحيل سمعه ويستحيل الإشارة إليه على أي حال، فهذا هو العدم فليس موجودا. وقد كانت الأمم عن بكرة أبيها كما ذكر الدارمي قال اتفق المسلمون واليهود والنصارى على أن الله عز وجل فوق العرش، حتى جاءت الجهمية وخالفت. ونجد هذا في فطر الخلق وفي فطر البهائم وفي فطر عموم الناس أنهم يتجهون لله تبارك وتعالى. هذا علم ضروري، إذا ذكروا الله تبارك وتعالى نظروا إلى السماء، أشاروا إلى السماء في كل الناس مسلمهم وكافرهم، علم ضروري، فطرة فطرهم الله عز وجل عليها. قد يقول قائل كيف نعرف أن هذا فطرة وليس تلقينا؟ بعض الناس يقول هذه فطرة، كيف تعلم أن هذه فطرة؟ لماذا لا تكون معلومة فشت بين الناس على التلقين الباطل كما تنتشر الكثير جدا من المعلومات الفاسدة؟ تعلم أن هذا الأمر فطرة حين تجد الناس صغارا وكبارا يتواطؤون عليه بدون معرفة، بدون تلقين، دون أن يلقنهم أحد. فالناس في هذا الموضوع على ثلاث فرق: فرقة يقولون الله عز وجل فوق عرشه، وفرقة أخرى يقولون الله عز وجل لا داخل العالم ولا خارجه بلا مكان كما هو قول متأخري الجهمية الأشعرية المعاصرين، وفرقة يقولون الله في كل مكان. هذه الاحتمالات الآن لنقل أن كل واحد من هذه الاحتمالات الثلاثة وارد، فنجد الناس ينزاحون إذا تركوا لأنفسهم ينزاحون إلى أحد الاحتمالات. فإذن لابد من موجه. الآن لو أن هناك انتخابات وكان ثلاثة مرشحين وكلهم مثل بعضهم البعض، ثم لما قلنا للناس صوتوا الكل اتجهوا إلى واحد منهم وتركوا البقية، لابد من موجه، لابد من سبب في هذا السياق. الله عز وجل قال في إدريس ورفعناه مكانا عليا على جهة المدح. حتى الناس اليوم ماذا يقولون؟ يقولون القوم صعدوا للقمر. الأمر العالي دائما عند الناس، المرتفع دائما في فطرهم له قيمة وله معنى. فهذا من العلوم الضرورية حين نقول هذا أمر فطري. الأدلة أنواع: دليل من الكتاب، دليل من السنة، دليل عقلي، وهناك فطرة ضرورة. والضرورة هذه أعلى المعارف، الضرورة هذه أعلى المعارف، والصفصطة إيراد الإيرادات النظرية على المعاني الضرورية. ما معنى هذا الكلام؟ حين أريد أن أعلمك أي شيء، أي علم من العلوم، الفيزياء، الكيمياء، غير ذلك، أي علم، علم نظري، لابد أن تكون بيني وبينك أرضية مشتركة، لغة مفهومة بيني وبينك حتى أستطيع أن أوصل إليك شيئا. هذه الأرضية المشتركة علوم ضرورية بيني وبينك، مثلا نعتقد بالسببية، نتكلم لغة واحدة، يفهم بعضنا بعضا. العلوم الضرورية هذه مهمة جدا، اعتقاد وجود حقيقة إلى آخر ذلك. حين نثبت أن علو الله عز وجل فطرة فهذا معناه أنه ضرورة. الضرورة هذه لا تناقش بأي معطيات نظرية. يعني ما تقول لي والله ثبت عندي من خلال فكرة عقلية معينة أن الله عز وجل ليس في العلو، أقول لك هذه ضرورة لا تولد عليها أي نظريات. إيراد النظريات على الضرورات صفصطة، لأن العلوم النظرية أصلا بنيت على الضرورات. يعني أنت كأنك تسحب أساس البيت لتبني بيتا، فأساس البيت إذا سحب انهدم كل شيء. لهذا لما كان الجويني الأشعري يقرر علو الله، نفي العلو، نفي علو الله عز وجل على خلقه، فكان يقول كان الله ولا مكان والآن أمر كما كان، فقال له الهمداني قال دعنا من هذا، دعنا من كل كلامك هذا، أخبرنا عن الضرورة التي نجدها إذا ذكرنا الله أن نتجه للسماء. فماذا قال؟ قال حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. الجويني يفهم، رجل متكلم، رجل فيلسوف، يفهم أن ما نستطيع أننا نورد على العلوم الضرورية معطيات نظرية، هذا لا يكون، هذا صفصطة. لا تسمح لأي إنسان أن يخاطبك في ضرورات، مثل إنسان يقول هل نحن موجودون حقا؟ ربما نحن في حلم. هذا النوع من البشر خلاص، هذا اسمه سوفسطائي، هذا لا يخاطب، هذا إنسان عقله معطوب. طيب، لكن هذه المسألة اتصلت بأكفر أهل الأرض، بفرعون. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. ذكر الطبري وابو الحسن الأشعري وغيرهم أن موسى أخبر فرعون أن الله عز وجل في السماء، فأراد فرعون أن يهزأ بهذا وقال لهامان ابن لي صرحا لأطلع إلى إله موسى. طيب ما عقيدة فرعون على التفصيل؟ يعني ما الذي جعل فرعون يستهزئ بكون الله عز وجل فوق العرش؟ اليونان ومثلهم المصريون وقد اتصلت ثقافتهم في بعضها البعض كما ذكر ذلك هيرودوتس في تاريخه، كانوا يزعمون أنهم ينزهون الله تبارك وتعالى، فيقولون أنه الإله الذي لا اسم له يعني لا نسميه. طيب أنت الآن سميته، ويقولون لكي لا نشبه الله عز وجل بأي شيء لا نثبت لله عز وجل أي صفة، لا نقول عليم، لا نقول قدير، لا نقول كذا، لأن هذا تقتضي الكثرة، يقولون هكذا. طيب أنتم، فهذا الإله ما حتى ما نشير له بأي معنى، وكذا كان يقول أفلاطون. وهذا يسمى عند المتكلمين المسلمين المطلق بشرط الإطلاق، يعني هو موجود ولكن لا يشترك مع الموجودات بأي معنى من المعاني حتى الوجود. كلام متناقض عجيب جدا، لكن هذا الكلام آمن به هؤلاء الناس وظنوا أنهم ينزهون الله. طيب أنت تريد أن تعبد إلها؟ نعبد آلهة، إله الشمس، إله القمر، إله الأرض، إله كذا، إله كذا، نعبد هذه الأصنام، نعبد هذه الكائنات. هذه الكائنات نحن نعبدها من جهة أنها الواسطة بيننا وبين الإله الذي لا يمكن أن نصل إليه. فرعون فهم هذا الأمر، فهم هذه الفلسفة، فهم أن الله عز وجل مجرد معنى ذهني لا حقيقة لوجوده، هو الله، هو الكون، والكون هو ما نسميه اليوم وحدة الوجود. طيب من ملك الأرض؟ أنا فرعون، فإذا أنا تجلي الإله الأعظم. هذه العقيدة التي اليوم يدعو لها الكثير من الهنود، ويدعو لها فيما يسمى حتى كثير من جماعة التنمية البشرية والكارما وإلى آخره، وهذه الأفكار. هذه المسألة حين يقول لك وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه، قلنا أنها مسألة ضرورية. هذه المسألة ما أدلتها من الكتاب والسنة؟ يقول ابن القيم رحمه الله يا قومنا إن لقولنا ألف من الأدلة بل ألفان، يعني أدلة أن الله عز وجل فوق العرش بائن من خلقه. الأدلة أنواع، مثل التصريح بفوقية الله عز وجل، يخافون ربهم من فوقهم، وهذه من فوقهم لا يمكن أن تحمل على فوقية القهر، إذا وضعت من قبل فوق فهي فوقية مكانية. أنت تقول الدينار فوق الدرهم، هذه فوقية معنوية، لكن إذا قلت الدينار من فوق الدرهم فأنت تتكلم عن شيء تراه أمامك. أيضا إليه يصعد الكلم الطيب، آيات التنزيل نزول الأشياء منه، الرحمن على العرش استوى. وقد فسر الاستواء أبو العالية بالارتفاع، وفسرها مجاهد بالعلو على، وفسرها غير واحد من السلف بالاستقرار، وهذا في القرآن، واستوت على الجودي لتستوي على ظهورها تستقر، وفسرها جماعة من السلف بالجلوس، وهذا أيضا لتستوي على ظهورها تجلسون. وهذه كلها معان ثابتة من معاني الاستواء. وأيضا التصريح بأنه في السماء، أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، إلا بات من في السماء ساخطا عليها. قول عمر رضي الله عنه، ويل لديان الأرض من ديان السماء. وغيرها من الأدلة الكثيرة، حتى النزول، حتى أدلة الرؤية، سترون ربكم كما ترون القمر، قمر فوق. أدلة الحجاب، أن الله عز وجل حجابه النور، إذن هناك حجاب بينه وبين خلقه، إذن هو له وجود حسي حقيقي، لو كشف عنه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره. حتى آيات المجيء، وحتى ينتهي إلى السماء التي فيها الله. طيب، في نصوص تقول الله فوق العرش، وفي نصوص تقول في السماء، في فرق بينهما؟ لا فرق، لأن السماء كل ما على أصلها ثابت وفرعها في السماء، فليمدد بسبب إلى السماء، يعني السقف. فما فوق العرش يسمى سماء، هو السماء، سماء الإله فوق سبع سمائية من شواهد سيبويه. المؤولة ماذا يفعل؟ المعطلة ماذا يفعلون؟ ممكن يأتيك إلى بعض أفراد الأدلة ويحاول أن يؤول، فيقول لك من في السماء هنا ممكن يكون جبريل، فبعض الناس يناقشهم يقول لا، ويحذركم الله نفسه، السياق لا يدل على جبريل، السياق يدل على الله. تقول له أنت تزعم أن ظواهر هذه النصوص مستحيل على الله، هذا زعمك، بل أن ظواهر هذه النصوص الكفر، لأنكم تثبتون لله التحيز وكذا وكذا، الكلمات التي يقولونها. فتقول هل أراد الله عز وجل أن يضلنا حين لا يذكر لنا نصا أو نصين نفهم منه أنه في العلو؟ لا، عشرات النصوص. طبعا هم الأشعرية ينفون الحكمة، فعندهم ما في مشكلة، لكن تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه قاعدة أصولية، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الناس يسمعون هذا الكلام يعتقدون، وهم من غير شيء أصلا يعتقدون الله في العلو، من غير شيء يعتقدون الله عز وجل في العلو. فتأتي النصوص وتؤكد، حتى تجد اليهود والنصارى يقولون أبانا الذي في السماء تقدس اسمك، والله عز وجل لا ينكر عليهم، أنكر عليهم نسبته للتعب وما مسنا من لغوب، أنكر عليهم نسبته إلى البخل، أنكر عليهم عدة أمور، ولكن هذا الأمر بالذات ما أنكره عليهم، بل بالعكس كل ما في الشريعة يدل على هذا. حتى أن فتقول له أن الأدلة بمجموعها تفيد القطع، فلا ننظر لها من جهة واحدة كل دليل لوحده، بل اجمعها إلى بعضها. وهذا أمر يفعله المعطل أنفسهم إذا ناقشوا في مسائل أخرى، فتجد مثلا الآمدي أورد عدة أحاديث أن الصحابة الكرام كانوا يقبلون خبر الواحد إذا خالف القياس. الشافعية والحنفية يختلفون في خبر الواحد إذا خالف القياس، هو شافعي، فأورد عدة أخبار أنه الصحابة كان يقبلون خبر الواحد إذا خالف القياس، فرد عليه الحنفية قالوا له الأخبار التي احتججت بها هي أصلا أخبار آحاد، فنحن لا نقبلها بالأساس. فقال لهم لا، هي أخبار آحاد كأفراد، لكنك إن جمعتها مع بعضها تصير متواترة قطعية. ونحن نقول له مثل هذا الكلام، نقول له هذه دلالات النصوص على علو الله عز وجل، لو جمعتها إلى بعضها تصير قطعية، لا ننظر لها لوحدها. وهذه الطريقة لابد أن تتعلمها حتى تذهب الوسواس من ذهنك، إذا حدثوك عن دلائل النبوة، عن عدالة الصحابة، عن غيرها من الأمور التي يشكك بها أهل الباطل وأهل الأهواء، لا تسمح له أن ينظر إلى دليل واحد معزولا عن بقية الأدلة، بل اجمع الأدلة كلها وقل له هذا بضميمة هذا بضميمة هذا بضميمة هذا، كلها مع بعضها البعض. طيب، أهل الأديان جميعا يؤمنون أن الله عز وجل في العلو، لكن ليس كلهم يؤمن بالعرش، ليس كلهم يؤمن بالعرش وما يتعلق به. أيضا من الأحاديث المشهورة جدا في الباب، وهذا يبين لك أهمية هذه المسألة، وهذا ينبغي أن يذكر في دلائل النبوة، الحديث المروي في موطأ مالك وصحيح مسلم والسنن عامتها عدا سنن الترمذي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا الآن لا أقرأ التعليقات فلا أنتبه لها. نعم، والبخاري في القراءة خلف الإمام، والكثير من أهل العلم رووه. هو الحديث المروي من طريق يحيى بن أبي كثير اليمامي عن هلال بن أبي ميمونة، ويقال هلال بن علي بن أسامة ويقال هلال بن أسامة، عن عطاء بن يسار عن معاوية الحكم السلمي في حديث طويل لما تكلم في الصلاة وقال فشمت رجلا في الصلاة فغضب منه الصحابة فزاد كلاما قال واثك لأمي إلى آخر الحديث. فحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن جارية له، هذه الجارية كانت ترعى له غنما في الجوانية، وأن شاة له أكلها الذئب، وأنه رجل من بني آدم يأسف كما يأسفون يعني يغضب، يقول فصككتها يعني ضربها على وجهها. وفي ذلك الوقت كان الذي يضرب له عبدا أو أمة على وجهه يكون لذلك كفارة، غالبا تكون عتقه. فلما ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه صكها على وجهها غضب النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الغضب في وجهه، فقال ألا أعتقها يا رسول الله؟ قال النبي ائتي بها، ائتي بها حتى يختبر عقيدتها يراها مسلمة أم لا. فكان السؤال الأول الذي سأله لهذه الجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لها ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. هذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ، وقد أخطأ في اسم الصحابي فسماه عمر بن الحكم، تقريبا هذا من أخطاء الإمام مالك النادرة. ورواه الشافعي عن مالك، ورواه أحمد بعموم طرقه، ورواه مسلم في صحيحه، وكان الحنفية يحتجون بهذا الحديث على أصل لهم إرجائي يأتي بحثه لاحقا. والحديث رواه الأوزاعي إمام أهل الشام، ورواه مالك إمام أهل المدينة، ورواه يحيى بن أبي كثير إمام اليمامة اللي الحين يسمونها الرياض، يحيى بن أبي كثير الطائي. فالحديث متداول عند أهل العلم تداولا عظيما قبل ظهور الجهمية، وما فيهم أحد تكلم فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم جعل هذه المسألة مسألة كفر وإسلام. اليوم بعض الناس يقول لك نحن نريد أن نجمع، ويا جماعة الخير ما في داعي للكلام في قضايا الصفات وغيرها، وكلنا أشاعرة ما تريدية السلفية كلنا نفس الشيء ما في أي مشكلة، فلهذا ما في داعي أننا نحيي هذه الخلافيات وإلى آخر ذلك. والواقع أن هذا هو رأس التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم اختبر في هذا الأمر وجعله رأسا في التوحيد. وقد قال عثمان بن سعيد الدارمي من لم يعرف أن الله على عرشه فلم يعبد الله، فلم يعبد الله عز وجل. وهذا الحديث حتى حاول جماعة المعطلة الطعن فيه وما أفلحوا بشيء. وفي حديث أبي رزين العقيلي لما قال له أين كان ربنا قبل أن يخلق الخلق؟ قال كان في عماء ما فوقها هواء وما تحتها هواء، ما فوقها هواء وما تحتها هواء، ثم خلق العرش استوى عليه. الله فوق. ومالك روى الحديث في الموطأ وثبت عنه قوله الله في السماء وعلمه في كل مكان، وكانوا يروون هذه الأحاديث ولا يعلقون عليها بشيء. وقد جمع كل من الذهبي كتابا، الذهبي جمع كتابين، كتاب العرش وكتاب العلو، العرش العلو متأخر عن العرش، جمع فيه الأدلة على علو الله عز وجل على خلقه وكلام السلف من ألفه إلى يائه. وحتى تجد كثير من المعطلة يقولون الذهبي مفوض مال للتفويض، لو فرضنا الذهب مفوض، هو جمع لنا الآن كلام السلف لو فرضنا يعني، وهذا غير صحيح. وجمع ابن القيم جمعا اسمها اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية في علو الله عز وجل على خلقه. وجمع ابن المحب تلميذ، هؤلاء الثلاث كلهم تلاميذ ابن تيمية، كتاب في الصفات نصوصا في العلو أغفلها الاثنان السابقان. وحقيقة جميعهم يستدرك عليهم على، لأن هذا باب واسع، لأن هذا باب واسع جدا جدا. اعتدنا حين نتكلم هذه، وهذه عقيدة للسنة. طبعا هناك اعتراضات لأهل البدع وأهل الباطل، من ضمن الاعتراضات العجيبة والتي دائما يكررون يقولك الأرض كروية، فكيف الله عز وجل فوق العرش؟ وهذا سبحان الله شيء عجيب يعني، يعني الشمس فوق كل أهل الأرض على في كل جهاتها، ها سبحان الله، السماوات فوق الأرض من كل جهاتها، والعرش فوق كل شيء. وأحيانا يأتون مثلا بنصوص مثل قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وهذه معية العلم، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ الآية واضحة، والجمع بين النصوص واضح. طيب، فلما تجلى رب العالمين، فلما تجلى للجبل، لو كان في كل مكان يتجلى، حتى من ضمن الأدلة التي تستدل بها وهي عجيبة، قال لا تدخل ملائكة بيت فيه كلب ولا صورة، قال إذا الملائكة ما تدخل، رب العالمين يدخل، تقول الله في كل مكان. بعض الناس قلنا فما فريقان، بل عامة الشبهة التي يستدلون بها على نفي العلو عن الله عز وجل هو أنفى لقولهم، مثل استدلالهم بالحديث أن الله ينصب وجهه إلى وجه العبد في صلاته، هذا أولا يدل أن الله ليس في كل مكان، ويدل أن له مكانة سبحانه وتعالى، فهو أنقذ لقولهم، وأنت تكون في الأرض والقمر قبالك، والله عز وجل يفعل ما شاء كيف شاء. ها أيضا مثلا يريدون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهم في العادة لا يستدلون بالأحاديث إلا شغبا، ولهم لا يؤمنون بها، يريدون مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قلها قال فليس دونك شيء، نعم فليس دونك شيء يعني علما، فالعرب تقول بطنت الأمر أي علمته ظاهرا وباطنا. وبعضهم يشوش عليك ويقول لك أنتم تقولون أن الله العلي العظيم، نعم الله العلي العظيم، في آية الكرسي في الله العلي العظيم، الأشياء إذا علت تصغر في أعيننا، رب العالمين علي عظيم، يعني أن علوه لا يجعله سبحانه وتعالى يصغر في عينك، إن رأيناه يوم القيامة نسأل الله عز وجل ذلك. فيقول أنتم تقولون الله عز وجل العلي العظيم، أي أن سبحانه وتعالى في العلو، هل هو في مكان؟ هكذا يعني يخوفك، فتقول له المكان، وهذه مسألة مهمة اللي هي وجود الأذهان ووجود الأعيان، قلت المكان قصدت به صفة الله وهو فوقيته، فهذا معنى سليم ولا مشكلة. أما إن قصدت أن المكان شيء وجودي حقيقي يحصر الله من كل جانب، فهذا لا أحد يؤمن به، الله فوق الشيء ولا شيء فوقه. وهذا مثل كلام الملاحدة حين يقولون لك هل الله مقيد بالزمان والمكان، فيصورون لك أن الزمان والمكان هذه أشياء موجودة وجودا حقيقيا أو وجودا حسيا، إيه وجودا حقيقيا أو وجودا حسيا، وفي الواقع هي معاني، هي مجرد معاني يعبر بها عن علاقة الأشياء بعضها ببعض، مثل ما اليوم نحن نتحدث عن قانون مثل قانون الجاذبية مثلا، هذا ترى شيء فقط حكاية لعلاقة الأشياء بعضها البعض، لا يوجد شيء اسمه قانون الجاذبية نمسكه يعني أو نراه أو كذا، هذا فقط يحكي علاقة الأشياء ببعضها البعض. ونصوص القرب لا تنافي كما الحديث اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، فهو سبحانه وتعالى معنا أينما كنا بعلمه وسمعه وبصره، إنني معكما أسمع وأرى. والمعية أصلا ما يقال فلان مع فلان إلا إذا كان لكل منهما كيان مستقل عن الآخر، طيب الآن لنبحث في عدة أخطاء منتشرة في هذه المسألة في تصوير مذاهب الناس. أولا، من الذي خالف في هذه المسألة؟ ومن الذي وافق أهل السنة في هذه المسألة؟ هذه المسألة يوافق فيها أهل السنة كل من الخوارج الأوائل، والمرجئة الأوائل، والقدرية الأوائل، والنواصب الأوائل، وصنف من الجهمية. الجهمية مو على أساس نفاة الصفات، ما هو كل الجهمية ينفون العلو، اللفظية منهم الواقفة لا ينفون العلو، بل لما أرادوا أن يظهروا مذاهبهم امتحنوا أحمد بن حنبل بإيش؟ بالقول بخلق القرآن، صح؟ ليش ما امتحنوا بمسألة العلو؟ لأنهم يعلمون أن العامة تنفر، وقد نص غير واحد مثل عز بن عبد السلام والغزالي وساجق لزادة وابن عقيل من قبلهم أن العوام لو حدثتهم بنفي العلو ألحدوا وكفروا، لأنهم لا يعقلون إلها إلا في جهة، فيقولون بدعوتهم الباطنية، يقولون هذا الأمر يكون بين أهل العلم فقط. ويقول السنوسي هذه العقيدة يعتقدها عموم الناس إلا من جالسنا. يقول الغزالي عقيدتنا، يعني في نفي العلو أن الله عز وجل ليس على العرش، لا يعتقدها إلا واحد في الألف. ذكر ذلك في كتابه إلجام العوام عن علم الكلام. ولهذا كانت دعوة هؤلاء باطنية. واليوم يقول شيخ الأزهر أحمد الطيب، يقول لو نزلت بالعقيدة الأشعرية للناس فلن يفهموها، فأصلوا أصلا باطنيا. حتى أظن الخوئي أبو القاسم الخوئي نفس القصة يقول هذا الكلام، يقول إن عامة الناس يعتقدون أن الله جالس على العرش أو فوق العرش، إلا قلة قليلة من الناس اللي يكون عندهم تنزيه، يعني درسوا هذا التجهم من واستطاعوا أن يفهموه أو قالوا به تقليدا. وهذا أيضا من دلالة أن الأمر فطرة. طيب، بل منهم من صرح مثل التفتازاني أن الأنبياء تعمدوا إضلال الناس وأن يعلموهم أن الله عز وجل على العرش، لأن الناس لا يفهمون إلا هذا، وقد قالوا هذا في شرح حديث الجارية، وقاله القرافي في الفروق، وقاله القرطبي في شرح حديث الجارية لما الجارية قالت الله في السماء، فقال النبي أقرها على هذا التجسيم لأن عقلها لا يفهم التوحيد. وكذا قال العز بن عبد السلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقر العامة على التجسيم لأنهم لا يفهمون التوحيد. من العامة؟ صحابة رسول الله. والقرافي في كتاب الفروق ذكر الرجل الذي قال حرقوني، حديثه معروف، الذي قال حرقوني قال وهذا مثل الجارية اللي قالت الله في السماء. هذا الحين النبي يثني عليها، يقول مؤمنة، هو ما عاد يثني عليها. شيخ الإسلام التيمي يقول كلام هؤلاء هدم للشريعة، وهذا الأصل الفلسفي اللي يسمونه الكذبة النبيلة عند فلاسفة اليونان، وقد دعا لهذا ابن رشد وابن سينا. حتى ابن سينا كان يقول فلسفة لا تدرس للناس لأنهم لا يفهمونها، وابن رشد دعا لهذا. وحتى اليوم حتى في السياسات العالمية في حاجة يسمونها الكذبة النبيلة، ذكرها فوكياما وغيره، واللي يسمونه الشيعة التقية. وحنا هذول عندهم تقية يسمون أنفسهم أهل السنة والجماعة، عندهم نفس القصة، عندهم هذه التقية. هؤلاء ماذا يرد عليهم؟ يرد عليهم بأن يقال لهم إذا الأنبياء سكتوا وأقروا الناس على الضلال فأنتم ينبغي أن تسكتوا أكثر، فالأنبياء أعقل الناس وخاطبوا أعقل الناس، فأنتم لماذا لا؟ زيادة على ذلك هذا سوء ظن شديد بالله عز وجل، وأنه الحق غامض جدا، وأنه كذا، وأنه وما قال أصلا أن مقالتكم سليمة، بل هي منافرة للضروريات، ولهذا فطر الناس ترفضها. وإن لم يستطيعوا الرد على شبهاتكم وصفصطاتكم فإن كثيرا منهم يكون عريم اللسان فيأتيك ويرمي عليك شبهة منها هنا وشبهة منها هنا وأنت لا تستطيع تجيبه، وكل ما في داخلك يدفع كلامه، كما الملاحدة. اليوم حين يأتيك ملحد، بعض الملاحدة يأتيك ويجلس يرمي عليك يمينا وشمالا، وأنت تعلم أنه منافق وأنه كذاب، وأنه يعلم في داخله أنه ينازع الفطرة وينازع الضروريات، لكن ربما لا تستطيع أن تجيب على كل كلمة أو كل تشويش يقوله. ربما يحسن ذلك أهل العلم. فانظر إليهم، ردوا منهم من رد أحاديث رسول الله، منهم من قدم العقل على النقل، قال العقل مقدم على النقل، وهذه كلها أسس زندقة. ابن الصلاح يقول في الرازي لعن الله الرازي، أراد هدم الشريعة. الرازي قال المتواتر لا يفيد العلم، سبحان الله المتواتر قال لا يفيد العلم، والأدلة اللفظية لا تفيد العلم. ابن تيمي يقول هذان أصلي الزندق، ما ظل شريعة بعد. فهذا تجد حتى الآن العلمانيين في زماننا حين أرادوا هدم الشريعة عادوا إلى أصول هؤلاء نفاة العلم، لأنهم أصلوا أصولا أضعفوا فيها الشريعة، فقالوا يا جماعة الخير ترى عندنا علماء قالوا العقل مقدم على النقل أصلا. طبعا أي عقل؟ عقلي عقلك عقل فلان. فالضروريات العقلية لا تنافيها الشريعة، لكن أنت تجتهد بعقلك بشيء وأنا أجتهد بعقلي بشيء، ثم تأتي الشريعة وتبين أي العقلين أصول. أما الضروريات العقلية فهذه لا تناقضها الشريعة البتة. هذا العقل عقل أرسطو، عقل أفلاطون المتناقض. فانظر إلى هذا الضلال كيف هدم الأمر. اليوم يأتيك إنسان سخيف يقولك يا أخي هذه جدليات بيزنطية وعفى عليها الزمان، واليوم لازم نجتمع ضد العلمانيين ولازم مش عارف إيش. ما هو هذا البلاء، هذا البلاء مثل خبث بلاء العلمانيين وربما يزيد. يعني الآن يخالفني إنسان في قطع يد السارق والزان، ولا يخالفني في ربي؟ أين هو خلاف في ربي أعظم أصلا حتى يخالفني في الصحابة ولا يخالفني؟ لا، ابن تيمية يقول السلف ذموا نفاة العلو بأكثر مما ذموا به الخوارج والقدرية والرافضة. طيب الآن من خالف في هذه المسألة؟ هذه مسألة العلو، خالف فيها الجهمية الأولى قال الله في كل مكان، وخالف فيها الجهمية المتأخرة متأخري الأشعرية قال الله لا داخل عالم ولا خارج، ومعهم الرافضة المتأخرين والخوارج الإباضية المتأخرين. هذا كيف أثر السلف الذين يقولون أثرع الناس ردة أهل الأهواء، والزيدية المتأخرين دون المتقدمين، كلهم متأخروهم وقعوا في هذا الضلال الكبرى، ومتقدموهم كانوا لا يقولون بهذا بل كانوا على العقيدة السليمة وعلى الفطرة. أهل السنة حفظ الله عز وجل لهم دينهم، سبحان الله هذا الحفظ. هناك عدة أخطاء منتشرة متعلقة في مسألة العلو. أولا، أول خطأ الخلط بين العلو والاستواء، فإن من الناس من يثبت العلو ولا يثبت الاستواء. العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات، الله عز وجل لم يزل عاليا ولا يزال عاليا سبحانه وتعالى. كل الضلالات بدأها إبليس. الاستواء فعل خاص في العرش، فلهذا تجد الكلابية أسلاف الأشعرية يثبتون العلو. حتى ابن كلاب يقول ما أنكر علو الله إلا الجهم ومعه أربعة، يقول كل الأمم، يقول ما أعرف إلا جهم ومعه أربعة. وهذه عقيدة البراهمة أصلا، بس هو ابن كلاب كان متذكر. لكن هؤلاء لا يثبتون الاستواء لأنهم لا يثبتون لله فعلا اختياريا، وقد تكلمنا عن موضوع الأفعال الاختيارية في الدروس الماضية. هذا خطأ الأول. خطأ الثاني، عد هذه المسائل مطلقا من خفيات المسائل، وفي الواقع هي من أظهر المسائل. وصفها بالرشد بأنها أظهر مسائل الشريعة، وقال الطوفي أنها من الضروريات وهذا حق، وقال الثعلبي في تفسيره أن نصوص العلو لا ينكرها إلا جاحد أو معاند، وقال الحسن بن موسى الأشيب كما روى البخاري في خلق أفعال العباد الجهمي إذا غلى، هو الجهمي عندهم هذا كافر أصلا، يقول إذا غلى يعني إذا وصل إلى أقصى درجة قال ليس هنا إله. حماد بن زيد يقول إنما يدورون على أن يقولوا ليس هنا إله، قولهم الإلحاد واحد لا داخل عالم ولا خارج، ها صفة العدم. الإمام أحمد في القول بخلق القرآن قال أي كفر أظهر من هذا. ابن تيمية يقول إنكار العلو أشد من القول بخلق القرآن. الأمر الثالث، قولهم أن من يؤول العلو غير من ينكر العلو، هو التأويل طريقة الإنكار. من لم يقر أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، إيش معنى التأويل؟ التأويل أن تأتي بهذه النصوص الواضحة وتحملها على معان بعيدة حتى لا تقول أنها تثبت علو الله عز وجل على خلقه. طيب تأول نص، اثنين، ثلاثة، عشرة، مية، كل النصوص، نصوص العندية، لما رب العالمين يقول الملائكة عند ربك، عند ربك، معناته أن هم قريبين من الله عز وجل، تعرج الملائكة والروح إليه. النصوص كثيرة جدا لا تدخل في الحصر. الخطأ الثالث، الرابع، ها ايه الرابع، تفضيل منكر العلو، توقف في تسمية منكر العلو جهميا. بعضهم ايش يقول لك؟ يقولك فلان فيه أشعرية، تلقى منكر العلو. لا يا أستاذ، يعني أحمد جهم من أنكر صفة الصورة، جهموا الحارث المحاسبي لما أنكر الصوت بس لله مو العلو وهو أظهر، ها اللفظية جهموا وهم يثبتون العلو، الواقفة جهموا وهم يثبتون العلو، فكيف منكر العلو؟ الذي قال ما لم تجرؤ الجهمية الأولى على الكلام به، إنما يدورون، وهو يجي ينفي مباشرة. فهذا أيضا من ضمن الأخطاء. طبعا انكار ان انكار العلو بدعه مكفره، سبحان الله، يوجد اجماع. ابن تيميه نقل اجماع في درء التعارض. ابن خزيمه يقول من لم يقر الله على العرش يستتاب فان تاب والا قتل، يقول ويرمى في المزابل حتى لا يتاذى بجثته المسلمون واهل الكتاب، يعني من شده المقاله. وحتى الذهبي يقول هذه كلمة حق وهي ثقيلة على كثير من المتأخرين في سير أعلام النبل. الخطأ الذي يليه، الزعم أن عبادة غير الله شر من إنكار علو الله. هذا خطأ. ابن تيمية نبه في بيان تلبيس الجهمية أن إنكار العلو والتعطيل ككل شر من عبادة الأوثان. ليش؟ الآن تجد مثلا عباد الأوثان، اللي يعبد بقرة، اللي النصراني، اللي يعبد أصنام، إذا ذكر الله أشار إلى السماء فطرته. أما المعطلة هؤلاء الذين لا يؤمنون بالعلو، هؤلاء نادر جدا. يقول غزالي واحد بالألف، واحد بالألف، من شدة مناقضة المقالة للفطرة. اليوم مثلا في الأمم، مثلا اليوم مثلا لما نتحدث عن قصة مثل مناكحة المحارم، نكاح الأمهات، تجد عامة البشر بلا تواطؤ يستقبحون الأمر، تجد فئة قليلة لبس عليها الشيطان، وتجدهم أهل خجل بعد من هذا الموضوع بعد شوي. فسبحان الله، مع كون الناس فيها كفر وفيها ضلال وفيها، لكن يقع في نفسك أن هذا أشد من الزنا. لماذا؟ لأنه سبحان الله كثير من الناس دافعه الطبعي دفع الأمر، وإن لم يكن هناك دافع شرعي. سبحان الله. طبعا في زماننا انتشر التساهل مع مسألة إنكار العلو، حتى صار منكر العلو بل وأيضا دعوة أن إنكار العلو أهون من سب الصحابة، وهذا أيضا من ضمن الخلل. لا، إنكار العلو شر من سب الصحابة وشر من تكفير المسلمين. ابن تيمية يقول أن السلف ذموا الجهمية بأكثر ما ذموا به الخوارج، لكن نحن في زماننا مسألة سب الصحابة تتعلق ببشر، مسألة تكفير المسلمين تتعلق ببشر، فنعظمها ولا شك هي عظيمة. لكن هذه المسألة، إنكار علو الله عز وجل على خلقه، إعدام الإله، أعدمتموه بقولكم لا داخل هو ولا خارج الأكوان، هذه مسألة أعظم وأعظم وأعظم وأعظم وأبعد غورة، أخبث بكثير جدا. لكن اليوم الناس يقيسون الأمور بالضرر الشخصي. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول؟ يقول لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقة. طيب الحين هذه معصية وهذه معصية، تتأمل، هذه معصية هذه معصية، بل أنت إذا حلفت بالله كاذبا ممكن حق إنسان يروح الواحد الثاني، صح ولا لا؟ وهم عصيت الله. طيب ليش؟ قالك لا، الحلف بغير الله شرك أصغر، فهذا أعظم من الذنب الثاني اللي هو أنك تحلف بالله كذبا ولو اقتطع حق شخص آخر. فأحيانا المسائل اللي يكون لله عز وجل فيها متعلق يكون أمرها أعظم أعظم، خصوصا أنها أظهر في النصوص. وأهلها ما ترك، ما غادر النصوص، أهلها جاءوا على النصوص دفعا دفعا دفعا دفعا، ما تركوا شيئا. حتى أن بشرا المريسي جاءه أحد أصحابه يشتكي له كما روى الخلال في السنة، قال له أهل الحديث يكفرونني. قال ولم كفرونك؟ قال إن جاءوا بحديث، حديث ما يعجبه في إثبات صفات الله، إثبات العلو غيره، يقول أرده، فيقولون لي أنت كافر. قال صدقوا، لا تقل لهم أنا أرده، قل لهم له علة، يعني خلك رجل صاحب حديث هالشكل، قل الموضوع له علة. أيوة، تعليم على النفاق. فهؤلاء هم أول من بدأ في الأمة هذا السلوك، السلوك هذا عاد بعدين كل أهل زمان تأتيهم أهواء. ناس والله زمانهم مثلا جاءت فيه أهواء المساكنة وأهواء نفي الحدود ونصرة الشذوذ ومدري إيش، يجي يأول عاده، ما يهتم الفهم السلف، ما يهتم الكذا، يقول والله قوم لوط لأنهم كانوا يجبرون، والله قطع يد السارق يعني منع السارق من السرقة، والله حد الردة هذا ما ورد فيه مش عارف إيش إلى آخره. أول من سن هذا السلوك القذر هؤلاء القوم، ثم بعد ذلك صار يتلقاه من يتلقاه. حتى مرة قرأت كتابا لرجل زيدي اسمه يحيى بن حمزة، هذا يحيى بن حمزة مؤلفاته كثير جدا، يقولون يحيى بن حمزة هذا كان يكتب كل يوم كراس، مؤلف فعلا، مؤلفاته نفس ابن الجوزي والسيوطي هؤلاء اللي ترجمته 500 مؤلف 600 مؤلف، لها الفتوى المشهورة في جواز سبي الصنيات أيام الحروب الأهلية داخل اليمن. فكتاب له في البلاغة، يقول فأورد، فجاب شبهات الملاحدة على بلاغة القرآن. شوف شبهات من؟ الملاحدة. فالملاحدة جو قالوا تعال، القرآن ظاهر تشبيه وتجسيم، ما في نقاش، ظاهر القرآن، هم يعرفون جهمي ما يثبت هذه الأمور، قال القرآن ظاهر أن الله فوق العرش وكذا، وهذا عندك كفر، فهل هذه بلاغة؟ يعني أن رب العالمين يضلل للناس، هل هذه بلاغة؟ وهو حاول يخرج من هذا الإلزام، ما عرف يسوي شيء أصلا. وهذه سالفة على الملاحدة في وقته معاصر، هو جاء بعد ابن تيمية بشوي، حاول يرد على هؤلاء الملاحدة ما استطاع. حتى ابن تيمية يقول في التسعينية، يقول أن هؤلاء الناس اللي دخلوا في هذه القضايا، يقول الذي رأيتهم منهم يغلب على أكثرهم الشك في أصول الإسلام. ها ايه هو يعني بشوي تيمية 700 شغل وثلاثين، الثامن هو 800 وشوية، هو بشوي يعني ايه. فقال ابن تيمية يغلب عليهم الشك في الاسلام. اليوم انت شوف، شوف الانحلال وين يكون، بذول الجهمية ترى، الازهريين وغيرهم، تلقاه منحل، تلقاه ماشي مع العلم، انا ماشي مع كذا، شوف حتى ديارهم تفشوا فيها المنكرات وما له خلق ينكر. ليش؟ هو أصلا يعتقد أن العامة يعتقدون الكفر وهو ساكت لهم، إذا كان ما هو عنده شك بأصل الإسلام. تلاحظون أين ينتشر سب الله؟ أين يفشو سب الله؟ في الديار اللي تكون فيها المؤسسات الرسمية تبع هذا المذهب القذر. فتجده هو ليش ما يقوى في سب، في موضوع سب الله، هو يعتقد أن ظاهر القرآن سب لله أصلا، فالقصة عنده يعني ما هي قوية في نفسه، ما هي عظيمة في نفسه. ولهذا أصلوا العقيدة الباطنية. ابن تيمية يذكر قصة، يقول أن أحدهم قالوا له، عاتبوه، قالوا له بلدك انتشر فيها التجسيم، جوك الحنابلة دخلوا عليك، بدوا ينشرون مذاهبهم، فقوم رد عليهم، رد هو على هذا المذهب، على هذا التجاهم، على نفي أن الله فوق العرش. قال تفضل رد عليهم. فقال طلبت معاتبا، قال يعني نحن نجلس نعلم الرجل منكم سنين، فإذا قلنا له قم على المنبر وحدث الناس بهذا العقيدة، ما يحدث الناس، يستحي في فترة داخل يقول لا يحدث الناس. فلما وذكر الشيخ قصة ثانية، يقول كان في واحد منهم جاي عند ابن تيمية جالس بشغلة، فذاك ضجر فرفع رأسه للسماء واتجه لله عز وجل. فيقول فابن تيمية يقول جيت، قلت أنت ترفع رأسك وين؟ يعني لماذا تنظر للسماء وأنت لا تثبت هناك إله؟ يعني ليش أنت طالع السماء؟ يقول فما زلت به حتى عاد لاعتقاد المسلمين. كثير من الناس يجيك يتحدث بهذا الموضوع بسطحية. أنت إذا قهرت الفطرة في مكان، إذا أثقت هيبة النصوص في مكان، وبعدين هذا الموضوع هو أعظم. أنت الآن يقولك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أنت وهو ساجد ماذا تقول؟ تقول سبحان ربي الأعلى، ذكر هذه الصفة. والسجود هذا محل الدعاء، والسجود هذا لقائنا الأول بالله عز وجل يوم القيامة في العرصات، يكون إيش؟ باب السجود. حين يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى فيسجد له الناس، يوم يكشف عن ساقه ويدعونا إلى السجود. طيب من اللي كان يسجد؟ كان يسجد بالدنيا، هو أي سجود وخلاص؟ ها؟ ولا السجود سجود؟ الناس يتفاوتون. الآن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف كيف رب العالمين ألهم نبيه، خاطب من مسألة العلو؟ جارية يعني امرأة، والنساء فيها نقص العقل، أمة يعني حتى مو حرة، قالوا أعجمية يعني حتى مو عربية، وحديثة عهد بإسلام. النبي مو أي أحد يسألها يقولها أين الله. اليوم حنا اليوم لما نجي نطرح هذه المسألة قدام الناس يقولك يا أخي لا تشغلون العوام بهذه القضايا. طيب ترك تعدل على رسول الله. الآن من يجتمع فيه كل هذه الصفات؟ جارية، أعجمية، أي قلنا حديث عهد بإسلام، امرأة، ها، وما لها بالثقافة ولا لها بشيء ولا لها بكذا ولا، ويزكيها النبي صلى الله عليه وسلم واعتقها فإنها مؤمنة. واليوم يجي يقولك يا أخي والله خلينا نتكلم في هموم الأمة. وإيش هموم الأمة؟ أي شيء له علاقة بالسياسة، أي شيء له علاقة بالاقتصاد، أي شيء ينتهي سناد الفرج ولا البطن، هذه هموم الأمة. وبعضهم يخادع يقولك يا أخي هم هموم الأمة فيها حق لله. يا طيب في حق لله وحق الله المحض، أنت إيش تسوي فيه؟ ودائما ينظرون يقولك لا تطرح هذه المسألة أمام العامة. الجهم يخجل لأن عقيدته باطلة أن يطرح أمام العامة، أما أنا فأطرح عقيدتي أمام العامة لأن أنا رسخ له فطرته وعلمه وثقفه بزيادة بهذه الأمور التفصيلات. كل آمنوا في القرآن يقصد بها الإيمان التفصيلي، ترى مو الإيمان المجمل واحد يؤمن بالله وبس. كل ما ازددت إيمانا بصفات الله عز وجل كلما كان حظك أعظم من آمنوا، كما أن كلما ازددت علما بالعمل الصالح. الآن حين تقرأ وعمل الصالحات هذه لها حد؟ هي عمل الصالحات يعني صلاة بس، صيام بس، زكاة بس، صلة بس، كل حاجة. وتظل كل ما تتعلم شيء زاد وتفعله يصير حظك أعظم من هذه الآية. كذلك الإيمان، تؤمن صفات الله بالقدر بشراط الساعة كذا، صفة الميزان، صفة الصراط، كل ما ازددت إيمانا كل ما تعلمت أمور أكثر كل ما صار حظك عند الله عز وجل أعظم. وكتاب الأبرار في عليين، سبحان الله، هي فطرة، هي ضرورة يجدها الناس. حتى ذكر الذهبي أن رجلا كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في المنام، أحد الرجال الصالحين بالأزمن هذا بالستمية وشوية وكذا، يقول فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ما الله، يقول ما للكتب كلها تقول أن الله على العرش. فقال، يقول فقال لي النبي هو كذلك. يقول فقلت له الناس لا يقولون ذلك، يقصد الناس هو الظاهر أنه ناشئ بيئة ما تلقم، قال الناس لا يقولون ذلك، قال النبي هو كذلك. فسبحان الله هو كان عنده استشكال يعني فترة قاعد قام يقول كل كتب الأنبياء كل القرآن تفتح ظاهرة علو الله عز وجل على خلقه، يعني مثل ما يقول بوطي يقول تكدر. عاد ما هي الشهوة؟ كثير من الناس يأخذه لذلك التقليد، يأخذه لذلك سبحان الله على عموم الكفر، العناد الكذا الكذا الكذا، منهم من يبطن نفاقا وزندقة. لكن علينا أن ننتبه لأمر، اليوم الكثير من الناس يحمل هم أهل الباطل، فيرى حقا أمامه، يرى حقا أبلج، له براهين كثيرة، ثم لا ينظر للحق من ناحية أنه حق ومن ناحية أنه يعود إلى براهينه، ينظر للناس الذين خالفوا هذا الحق فيقول معقولة؟ معقولة الناس هذه كلها خالفت الحق؟ معقولة؟ يعقل؟ أكيد عندهم شيء، أكيد. لا، عادي، ختم الله على قلوبهم، عندهم عناد، عندهم كبر. أنت الله عز وجل قص عليك قصص أقوام الأنبياء والآيات التي يراها الناس ثم يخالفونها، حتى تعتقد أن كل الناس الذين ظلوا لأنهم لأن الحق غامض. لا، الناس إذا ظلوا ربما يظلون لأسباب كثيرة، منها تقليد من لا صح تقليده، الإعراض عن طلب الحق. الله عز وجل ذكر صنفا من أهل النار ويحسبون أنهم مهتدون في سورة الكهف، يعني نحن بالجمعة، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. طيب هذا شلون يعني؟ يظن نفسه يحسن صنعا ورايح نار جهنم والأخسرين أعماله. ليش؟ قصر في طلب الحق، قصر تقصيرا يلام عليه، فظن نفسه على صواب. وفي ناس أهل عناد، عاد مثلا يجيك واحد يقول لك يا أخي بس هذولا أئمة الإسلام والإمام فلان والإمام علا. لا، ما هم أئمة الإسلام، كثير منها مما خالف في هذه المسائل مأبون في عقله، مأبون في اعتقاده، وإنما انتسابه لبعض فقهاء أهل الحديث نفعه في أن يكون عنده شيء من الإنتاج العلمي الذي أفسده بمثل هذا الأمر بإنكار الصفات وغير ذلك. لكن العلم الحق، العلم عند السلف. بعضهم يجيك يقول لك يا أخي والله فلان ينكر العلو، لكن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. رب العالمين يخاطب نبيه يقول له لئن أشركت ليحبطن عملك. لا، في شيء ما هو سهل، في شيء يحبط الأعمال مثل هذه العقائد الفاسدة. عبد الله بن عمر خاطب قوما ضلوا في القدر وهم أحسن اعتقادا من هؤلاء منكري العلو، قال لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا فلن يقبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. لابد أن يؤمن بالخبر كما يعمل به. الإسلام هذه عقائده، ما يصير واحد إمام إسلام وما يعرف عقيدة الإسلام، يمشي على عقيدة حتى اليهود والنصارى أحسن منا فيها. الحمد لله على التوفيق. هذا، وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم. وإياك.